هو نفسه كان مسافر في امريكا فكان واجب عليه ان هو يدفع $3,000 اللي هي نفقات الحج من امريكا, فما ينفعش ان يكلف شخص يقيم في مكان اخر. هذا راي بعض العلماء. الراي الثاني قالوا لا, هو يعني يجب ان يحج عنه شخص اخر من اي مكان كان, وهذا هو الارجح. يعني الارجح ان شاء الله يجزى عن اي شخص يحج عنه من اي مكان, ليس بالضروره ان النائب يكون من نفس البلد الذي فيها المنيب. ما شاء الله. طيب هذا طيب 700 ريال ولا دولار؟ بالدولار. طيب يعني اخونا يقول ان معظم الناس عندما يرغبون في انابه شخص للحج يكلفون بعض طلاب الجامعه الاسلاميه في المدينه, يكون هناك بعض الطلاب فقراء وكذا, ممكن يعطيه مثلا $700 تكفي ليحج عنه من المدينه يطلع الحج الى مكه وكذا, ويعطيه مثلا $700 او كذا تكفيه يعني. لكن طبعا $700 من امريكا لا تكفي حتى تفكر بالطياره, ما تكفي فضلا عن بقيه نفقات الحج وكذا. فهذا جائز ان شاء الله, لا حرج عليه. فنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك.